أنواع الحيوانات. يتحدث القرآن الكريم في كثير من سوره عن الحيوان، ويذكر أنواعه وأوصافه ومنافعه، وسميت بعض سور القرآن بأسماء الحيوانات كالبقرة والنمل والنحل والعنكبوت والأنعام والفيل. وللحيوان أهمية كبيرة للإنسان، فهو يتغذى بلحوم الحيوانات وشحمها وألبانها وبيضها وعسلها، ويستفيد من صوفها وجلودها وحريرها وفرائها في الكساء، ويستعمل بعضها كالخيل والبغال والحمير والجمال والثيران في النقل والزينة والحرب وزراعة الأرض. تختلف الحيوانات في حركتها، فمنها ما يمشي على الأرض كالحصان، ومنها ما يزحف على الأرض كالثعبان، ومنها ما يطير في الهواء كالصقر، ومنها ما يسبح في الماء كالسمك. وتختلف الحيوانات في الحجم، فهناك حيوانات ضخمة كالحوت والفيل، وحيوانات صغيرة جدا كالنمل والذباب. وبعض الحيوانات أليف، وهو الذي يعيش مع الإنسان كالبقرة والقط، وأكثرها وحشي كالأسد والنمر. من الحيوانات ما يعيش في البر كالأفيال والفراشات، ومنها ما يعيش في الماء كالسمك والحيتان، ومنها ما يعيش في البر والماء كالضفادع. ولا يعرف العلماء عدد الحيوانات الموجودة على الأرض.